المنعطفات والمزالق كثيرة في قضية كيف نفهم الآيات. ومن هذه المزالق والمنعطفات قضية الآن الفتنة التي حصلت بهذا العلم التجريبي عند الكفار، مما جعل بعض المسلمين يتهافتون تهافتا على إخضاع الآيات والأحاديث لنظريات الكفار، فنتجت عن هذه أشياء عجيبة جدا مذهلة. هذا مصطفى محمود يقول وخلقناكم أطوارا، هذا يؤيد نظرية داروين في أن الإنسان أصله خلية وبعدين ترقى برمائيات وشواحف وثدييات وبعدين صار قرد وبعدين صار إنسان، لأن الله يقول وخلقناكم أطوارا، يعني كان طور خلية بعدين طور صار كائن مائي، طور صار برمائي، طور صار زواحف، طور صار ثدييات وطور كذا. هذا فهمه ولو كتاب خطير جدا القرآن محاولة لفهم عصري، كله من هذه الخرافات والشعوذات. هذا فهم، هكذا يفهم، فهم خلقناكم أطوارا، يعني مع أن المفهوم الصحيح إيش خلقناكم أطوارا؟ نطفة، علقة، مضغة، عظام، فكسونا العظام، هذه الأطوار. هذا ما رجع، بل يمكن رجع وأهمل ما أخذ. هذه خطورة، عدم الاعتماد على أقوال المفسرين من السلف، هذه خطورة أدت إلى هذه النتيجة الوخيمة. واحد قال تدرين المكيف موجود في القرآن، شلون المكيف موجود في القرآن؟ قال مولى الله يقول فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني من جوا إيش رحمة وبراد وهذا، من برا عذاب وحر، يعني هذا المكيف موجود في القرآن. يا جماعة الخير، وهذا يوم القيامة، يوم القيامة يضرب بين الكفار والمؤمنين بسور له باب جوا جهنم داخله فيه الرحمة الجنة مما يلي المؤمنين، وباطنه من قبله العذاب مما يلي الكفار. هذا السور الذي يضرب بينهم. هذا الأخ يقول ورد المكيف في القرآن. واحد يقول الطيارات موجودة في القرآن، شلون؟ قال يشير النفاثات في العقد، النفاثات نفاثات الطيارات النفاثات في القرآن. واحد يقول الذرة هذه مكتشفة من أثقال ذرة من علماء الذرة وهكذا. فإذا أيها الإخوة، يعني واحد الله نور السماوات والأرض، واحد مؤلف كتاب فيها قال هذه تدل على إشعاع الليزر، لأنه وقاعد يقول مثل نوري كمشكات فيها مصباح والمصباح في زجاجة، وإنه أشعة الليزر هكذا تتولد من مصباح في زجاجة وتوضع في مدري إيش وثقب، فهو مثل الكوة ويطلع أشعة لا هي شرقية ولا هي غرب، ويألف تأليف. هذا كله من هذا الباب العجيب، ضاع فعلا. ولذلك يقول أختم كلامي بقول الشنقيطي رحمه الله، مهم جدا في هذا الموضوع في أضواء البيان، يقول واعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة توفيقه مع آراء الكفرة والإفرنج مثل ما فعل هذا في نظرية داروين وغيرها، ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا والآخرة، وإنما هو فساد الدارين. ونحن إذ نمنع من التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحب المسلمين على بذل الوسع في تعلم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلام نفيس جدا يا أخوة. صح أن حنا ما نخضع الآيات وكذا، لكننا نقول المسلمين تقووا وادرسوا وتعلموا هذه العلوم حتى تنصروا بها الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من القارئين لكتاب الله. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون كتابك فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه، واجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، بحولك وقوتك يا رب العالمين.